السلام عليك سلام الله يا خير زائر تسر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي مشرق الوجه باسم حبيب بأرواح المحبين ساكن إذا جف نبع أو تلاشت معالم فحبك يا عطر المحبين ماكن ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر وتطرب ألباب وتروى محاسن عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أحبتي في الله مع أماكن نبوية. نحن الآن عند سوق المدينة الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، وضرب فيه برجله المباركة وقال: هذا سوقكم، لا يضيق ولا يفرض عليه خراج. هذا السوق عندما أنظر إليه أعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مساحة رحبة واسعة تمتد من مسجد الغمامة جنوباً كان يسمى المصلى إلى ثنية الوداع شمالاً. هذه المساحة الواسعة تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد تأهيل المدينة لتصبح مكان جذب اقتصادي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرض هذا السوق الذي يسمى سوق المناخة هو في الواقع حقق تخليص اقتصاد المدينة من سيطرة اليهود، وانتزع السيطرة الاقتصادية من قبضة اليهود ليجعلها في أيدي أهل المدينة أنصارهم ومهاجريهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب هذا السوق حول المهاجرين إلى طاقة فاعلة في المدينة، فهم أهل الضرب في الأسواق، هم أهل التجارة. في هذا السوق ظهرت براعتهم وظهر اقتدارهم التجاري، وحولوا المدينة إلى مكان تفاعل اقتصادي. في هذا السوق تحول المهاجرون من مهاجرين فقراء إلى أصحاب أموال. دعوني أنا وإياكم نتأمل كيف تحول عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهم من أثرياء المهاجرين إلى ذوي أموال واسعة وذوي نفقة عريضة. لقد كان هذا السوق مكان صفقهم في الأسواق، لقد كان هذا السوق مكان صفقهم بالتجارة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما بنى مسجده لدين المسلمين وعبادتهم ضرب هذا السوق لتجارتهم واقتصادهم فأقام دينهم ودنياهم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن. نحن الآن في سقيفة بني ساعدة. سقيفة بني ساعدة كانت في هذا المكان، ولا نستطيع أن نحدد بقعة بعينها لنقول هذا تماماً مكان السقيفة. سقيفة بني ساعدة هي بناء على هيئة الساباط، يعني كأنها غرفة بحائطين وظل وسقف مفتوحة من جهتين، ولذلك يقال كالساباط، يعني كأنه طريق مسقوف. هذه السقيفة هي المجلس المشترك لبني ساعدة، ليست مجلسا لواحد منهم، وإنما هي مجلس العشيرة بنو ساعدة. وقد أتى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في سقيفتهم هذه وجلس إليهم وسقوه شرابا في قدح، ثم احتفظوا بهذا القدح وظلوا يتوارثونه حتى استوهبه منهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله. شمال هذه السقيفة منزل سعد بن عبادة رضي الله عنه. وما أدراك ما سعد بن عبادة؟ هو السيد، هو الزعيم، هو القائد، هو الذي سخر مواهبه السيادية والقيادية لرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسخر أمواله نصرة لرسول الله وحفاوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن عبادة سخر للنبي صلى الله عليه وسلم سيادته وقيادته، وسخر للنبي أمواله، فكأنما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة في ضيافة سعد بن عبادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب سعدا ويقدر سعدا، ولذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة مرض أتى إليه يزوره، هو وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود أتوا يمشون حتى أتوا إليه في ديار بني ساعدة. في هذه الأماكن دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد، وإذا هو في غاشية من أهله، يعني أهله يطيفون به. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا عنه، وإذا سعد بن عبادة قد أغمي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلهفة المحب: أقد قضى؟ يعني هل مات؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجهش كل من حول النبي صلى الله عليه وسلم بالبكاء لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم. يا لهذا النبي الذي تذرف دموعه رحمة لأصحابه إن واحد منهم ما هو ميت، مغمى عليه، مريض. يبكي النبي صلى الله عليه وسلم لمرض سعد بن عبادة إنه لقيه وهو مغمى عليه. بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجهش المجلس بالبكاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، يعني يعذب على القول الذي يقال فيه تسخط أو جزع. أما المشاعر، أما الحزن، أما الرحمة، فإن الله عز وجل يرحم بها ولا يعذب. حقيقة كلما أقرأ هذا الحديث لا أمتلك مشاعر قلبي وأنا أتخيل سعد بن عبادة وقد أفاق رضي الله عنه من إغماءته. فبلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لحاله يوم رآه مغمى عليه. ما شعور سعد إذا علم أن النبي أجهش بالبكاء لأنه رآه في تلك الحال؟ ما شعور أبناء سعد، قيس بن سعد وإخوانه، وهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يبكي شفقة ورحمة على أبيهم؟ ما شعور بني ساعدة وهم يرون هذه المشاعر الدافقة من النبي صلى الله عليه وسلم على سيدهم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بحبه الصادق ومشاعره المعلنة كان يفتح أغاليق القلوب، كان حبه يستكن داخل شغاف المشاعر والقلوب. إن هذا النبي الرؤوف الرحيم كانت رحمته تسيل في فجاج المدينة، كانت رحمته وشفقته تملأ هذه الرباع، وكان هذا المكان شاهد على الرحمة النبوية كيف تذرف دموع تسيل على خد النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لأن أحد أصحابه مريض مغمى عليه. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن. نبي زكي. أما بقية الخبر في هذا المكان فهو في يوم ذهول العقول بوفاة الرسول، يوم كان الصحابة يعالجون فجيعة قلوبهم وثكل نفوسهم بفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاو في بيته، بدنه الطاهر هناك وروحه قد لحقت بالرفيق الأعلى، والصحابة في حال يتم في حال فجيعة، في حال لوعة، في هذا اليوم وفي هذه المشاعر الحزينة والنفوس الملتاعة يشعر أكثر الصحابة فجيعة ولوعة، وأشد الصحابة حزناً بفقد حبيبه وصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشعر أن الأمة المكلومة بفقد رسولها توشك اليوم أن تصاب بمصيبة أخرى، وهي مصيبة الانشقاق والاختلاف والتمزق، وإذا به هو والفاروق عمر يأتيان إلى هذا المكان ليتدارك الموقف. فالأنصار هنا في هذه السقيفة قد اجتمعوا إلى سيدهم سعد بن عبادة يتشاورون في اختيار أمير من الأنصار. يا لهذه الأمة المحمدية التي هي اليوم في حال الفجيعة، في حال الثكل، في حال اليتم لفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقبل عليها نذر الانشقاق والاختلاف. من ينقذ الأمة؟ من يتدارك الموقف؟ من لهذا الموقف العصيب غير الكهل المبارك، غير شيخ الإسلام والمسلمين؟ كأني أراهما أبو بكر وعمر يخبان يؤمان السقيفة لاستنقاذ الأمة. وفي الطريق كان عمر يزوق الكلام، يرصف الكلمات، ينتقي الكلمات المؤثرة، ينتقي الكلام المناسب لائتلاف الموقف. الموقف عصيب والأمر خطير. الأمة التي جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحازها ولم شعثها وألف جمعها يوشك أن تصبح نزعا، أن تصبح الجزيرة العربية بقاعا، وأن تصبح القبيلة قبائل. إن الأمر في غاية الخطورة. يدخل أبو بكر وعمر ويتهيأ عمر للكلام ويسمع كلام الأنصار وهم يقولون منا أمير ومنكم أمير. يتهيأ عمر للكلام فيسكته أبو بكر ويقول له اسكت يا عمر، ويبدأ أبو بكر بالكلام فيفتح الله عليه جوامع القول ومؤثرات الكلام. بدأ أبو بكر بالثناء على الأنصار وقال والله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال الأول، هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى غرفات أدفأت وأضلت. ثم ذكر مقامهم في الإسلام ثم قال إن هذا الأمر لا تسلمه الناس إلا إلى قريش، هم أوسط العرب نسبا، يعني أشرف العرب نسبا، هم الذين لا يمكن أن يختلف الناس عليهم. أما لو أعطي للأنصار لنافستهم بقية القبائل وتفرق شمل الأمة واختلفت كلمتها وتعددت راياتها. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه وإني أرى أن تبايع عمر، أبسط يدك يا عمر لنبايعك. يقول عمر رضي الله عنه لقد قال أبو بكر كلاما أتى فيه على كل ما قلت في نفسي وزاد عليه أحسن منه، وما قال كلمة كرهتها إلا عندما قال وهذا عمر بايعوه. هذه الكلمة كرهتها ونفرت منها، والله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أكون أميرا على قوم فيهم أبو بكر. الموت أحب إلي من أن أكون أميرا على قوم فيهم أبو بكر. ثم قام عمر فقال بل أنت يا أبا بكر أبسط يدك فلنبايعك، فبسط أبو بكر يده فبايعه عمر. ثم قال للمهاجرين والأنصار وأنتم بايعوا، فتواثبوا إلى أبي بكر وهل يمين تبايع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يمين الصديق، إلا يمين الصاحب في الغار، إلا يمين الذي اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا وصاحبا، إلا ذاك الذي قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم مقامه ويصلي في محرابه ويقول يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. بسطت الأيدي إلى أبي بكر فتمت البيعة واجتمع الشمل والتامت الكلمة وتوحدت الأمة، وخرج أبو بكر من هذه السقيفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمام المسلمين، فسار بالأمة حذو مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، ما زل ولا ضل ولا خان ولا مان. رضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن شيخ الإسلام والمسلمين. هذه السقيفة شهدت هذا الحدث، شهدت مشروع استنقاذ الأمة، شهدت تدارك الفراغ الدستوري، شهدت أعظم قرار اتخذه الصحابة في غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول قرار اتخذه الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين ظهرانيهم. اللهم فاجمعنا معهم عند رسولك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. السلام عليكم. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربى، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام.